يقول القول بأن ظل الله أي ظل عرشه هذا من التأويل والتأويل؟ لا, وردت رواية أخرى فله ظل ولعرشه ظل, له ظل يليق به سبحانه وتعالى, ورد حديث إن الله يظل في ظل عرشه وهو حديث ثابت أيضا, فلا ولا معارضة بين الأمرين, فالله تعالى له ظل يليق به ولعرشه ظل خاص به. نعم.